هذا يعني انه عدم وجود الحاكم المسلم يعني انه يترك ارضنا الى بني صهيون؟ لا ليس هذا يعني ان تعمل للمستقبل البعيد وليس ان تقعد وتتعاطى البيع بالمحرمات والربا وكل شيء ولا تعتني بنفسك ولا بذريتك بتعليمهم وتربيتهم الى اخره. انا اتعجب من الناس حينما يطرحون مثل هذا السؤال. ماذا كان يفعل اصحاب الرسول عليه السلام في العهد المكي؟ ماذا كانوا يفعلون؟ هل كانوا يتعذبون؟ لكن هل كان في نفوسهم ان يتركوا الارض للمشركين وان يفضعوا في المسلمين؟ لا، وانما كانوا يخططون ولا راس محمد صلى الله عليه وسلم يوجههم ويعلمهم ويربيهم. والتربيه لا تكون الا بالعلم النافع والعمل الصالح. هل هذا موجود اليوم يا ايها السائل الكريم؟ فاذا هذا المفقود هو الذي نستطيع نحن ان نجيبه دون ان يحول بيننا وبين ما نريد الطغاة والكفار وما شابه ذلك. نحن الحقيقه نحمل انفسنا ما لا طاقه لنا به من جهه ونهمل ما نستطيع ان ننهض به بكل يسر من جهة أخرى، ألا وهو العلم النافع والعمل الصغير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.